بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدين وللمسلمين أجمعين. أما بعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب صفة الحج ودخول مكة، وعن خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار. رواه الشافعي بإسناد ضعيف. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم. ووقفتها هنا وعرفت كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي قوى حتى يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه. رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة، بمعنى أنه يقول: اللهم إني أسألك رضاك والجنة، واستعاذ برحمته من النار. وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله حديث ضعيف ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فهذا الذكر عقب التلبية ليس مشروعا، وإن كان يشرع للملبي أن يذكر الله عز وجل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه. أما تخصيص هذا الدعاء عقب التلبية فإنه لا أصل له. أما الحديث الثاني حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحرتها هنا. النحر هو ضرب البعير أو الإبل في لبته، والنحر خاص بالإبل، وأما البقر والغنم فيقال ذبح، فالنحر للإبل والذبح للبقر والغنم. وقد يطلق النحر على البقر تجوزا، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام في أصحابه الذين قتلوا من القرى: إني رأيت بقرا تنحر. يقول: نحرت ها هنا ومنا كلها منحر. ومنا مشعر سمي بذلك لكثرة ما يمنى، يعني يراق فيه من الدماء. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا يقول: نحرتها هنا ومنا كلها منحر. وظاهر الحديث اختصاص النحر بمنا، لكن دلت النصوص الأخرى كقوله عز وجل: ثم محلها إلى البيت العتيق، وكما في الحديث الآخر: نحرتها هنا وكل هجاج مكة منحر، على أن النحر لا يختص بمنى وأنه عام في جميع الحرم. يقول: ووقفتها هنا، يعني عند الصخرات في عرفة، وعرفة كلها موقف. ووقفتها هنا يعني في جمع، وجمع كلها موقف. فهذا الحديث دل على مسائل، منها أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التأسي به في صفتها وفي زمانها وفي مكانها، ولو لم يكن التأسي به مشروعا لما قال عليه الصلاة والسلام: نحرتها هنا ومنا كلها منحر. فهو أراد أن لا يكلفوا أنفسهم في النحر في المكان الذي نحر فيه، أو الوقوف في المكان الذي وقف فيه. وفيه أيضا دليل على أن محل النحر في منى وفي جميع الحرم، فلو نحر خارج الحرم من الهدي وما وجب في مكة فإن ذلك لا يجزئه. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان لا يتكلف الوقوف في عرفة وفي المزدلفة موضع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن تيسر أن يقف عند الصخرات فهذا أفضل. أما الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة دخل من أعلاها، يعني من ثنية كدا التي تخرج على ريع الحجون، وخرج من أسفلها أي من ثنية كدا التي تخرج من أسفل مكة من باب الشبيكة والمسمى بريع الرسام، فيدخل من كدا ويخرج من كدا. ولهذا قيل افتح وادخل واضم واخرج، افتح وادخل من كدا واضم واخرج من كدا. وأما كودي فهذا ليس من الطريقين في شيء، الذي يخرج من جهة اليمن ليس من الطريقين في شيء. فهذا الحديث دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدخل مكة من أعلاها ويخرج من أسفلها. واختلف العلماء رحمهم الله هل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم قصدا وعمدا أو أنه على سبيل الاتفاق. فمن العلماء من قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل مكة من أعلاها وخرج من أسفلها اتفاقا، وأن ذلك ليس قصدا. والقول الثاني أنه يسن للإنسان أن يتقصد وأن يعدل عن طريقه إلى هذا الطريق، لأن الأصل فيما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام التأسي به، ولأنه أيضا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح دخل مكة من أعلاها وخرج من أسفلها مع أنه يريد حنينا والطائف، ولأن عادة الرسول عليه الصلاة والسلام بالاجتماعات العامة أنه يخالف الطريق، فإذا ذهب من طريق رجع من طريق آخر، ولأن الذي يدخل مكة من أعلاها أول ما يدخل يكون مستقبل البيت. وعلى هذا فإن تيسر للإنسان أن يدخل من أعلى مكة، أعلي من ثنية ريع الحجون التي تخرج بين مقبرتي المعلات، فذاك، وإلا دخل من أي مكان. أما الحديث الثاني الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى. وذو طوى في مكة في الزاهر، ويعرف بآبار الزاهر، وهو أعني ذو طوى بئر معروفة هناك، وهي مهجورة الآن في مكان يقال له جرول أمام مستشفى الولادة، هي موجودة لكنها مهجورة. فكان عليه الصلاة والسلام لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى واغتسل، فدل هذا الحديث على مشروعية الاغتسال لدخول مكة. لكن هل هذا الاغتسال لكل داخل سواء كان محرما أم حلالا، أم أنه خاص بالمحرم؟ أكثر العلماء على أن ذلك خاص بمن دخلها محرما لأجل أن يتهيأ للطواف والعبادة، وإن اغتسل الإنسان الحلال فلا حرج عليه. أما الحديث الخامس حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود، يقبل أي يضع شفتيه عليه حبا وتعظيما، ويسجد عليه أي يضع جبهته وأنفه. فهذا الأمر أعني السجود على الحجر الأسود مما ورد عن ابن عباس وابن عمر أيضا رضي الله عنهما. ومراتب استلام الحجر خمس: المرتبة الأولى أن يستلمه ويقبله، بمعنى يستلم الحجر الأسود أي يمسح يده عليه ويقبله، يعني يضع شفتيه عليه حبا وتعظيما. والمرتبة الثانية أن يستلمه بيده ويقبل يده. والمرتبة الثالثة أن يستلمه بعصا أو بمحجن ويقبل هذا العصا وهذا المحجن. والمرتبة الرابعة أن يشير إليه، وإذا أشار إليه فإنه لا يشرع أن يقبل يده، لأن يده لم تمس الحجر. والمرتبة الخامسة السجود عليه، وهو أن يضع جبهته وأنفه عليه كما ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذه هي المراتب بالنسبة للحجر الأسود، أفضلها الاستلام والتقبيل، ثم استلام باليد وتقبيل اليد، ثم استلام بعصا أو محجن وتقبيل العصا أو المحجن ثم الإشارة. وإن سجد عليه كما جاء عن ابن عباس فلا حرج. وليعلم أيضا أن استلام الحجر وتقبيله ليس سنة مستقلة وإنما هو سنة في عبادة. وقد دلت الأحاديث والسنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الحجر الأسود يشرع استقباله في مواضع ثلاث: الموضع الأول عند ابتداء الطواف، والموضع الثاني في أثناء الطواف إذا مر به، والموضع الثالث بعد أن يصلي ركعتين إذا كان يعقب ذلك سعي. ولهذا في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فصلى ركعتين ثم رجع إلى الحجر فاستلمه، يعني كالمودع له. وأما ما سوى هذه المواضع الثلاث فإن استلام الحجر لا يوصف بأنه سنة، يعني من قبله واستلمه فإنه مباح، لكن التقبيل والاستلام الذي يكون مطلوبا ومشروعا هو في هذه المواضع الثلاث. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.